والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الأربعاء الموافق 22 ليلة 23 من شهر شعبان لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن ما زلنا مع العقائد. وهنا ألفت النظر وأذكر الناس وأعلم غير العالمين أن العقيدة الإسلامية بمثابة الروح، سواء بسواء، صاحبها حي، نوره يفعل إنه يترك، بشره يستبشر، أنذره ينتذر، علمه يتعلم، وذلك لكمال حياته. وفاقدها ميت، إذا أمر لا يفعل وإذا نهي لا يترك، وهذا شأن الميت. مرة ثانية، وبلغ الناس أن العقيدة الإسلامية الصحيحة التي إن عرضناها على القرآن وافق عليها، إن عرضناها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وافقت عليها، هذه العقيدة الصحيحة السليمة بمنزلة الروح، بمثابة الروح، أو كالروح للجسد. فالروح صاحبها يسمع ويبصر ويقول وينطق ويعطي ويأخذ، لأنه حي. ويفاقدها فاقد الروح ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يبنى. وإن شئتم حلفت لكم بالله على ذلك، وعندنا دليل فقهي برهان علمي حتى تزيل من خاطرك أي خاطر يتنافى مع ما سمعت. إذا كان بين المسلمين أهل ذمة من يهود ونصارى يعيشون في ديارهم تحت حكومتهم وسلطانهم، هل يؤمرون بالصيام إذا هل هلال رمضان وأعلنت الدولة عن الصيام غدا؟ هل اليهود الذين معنا يصومون؟ الجواب لا. هل إذا وجبت الزكاة وأعلن عن وقتها هل يطالب اليهود النصارى بالزكاة؟ الجواب لا. إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة وأغلقت أبواب المصنع والمعمل والمتجر وأقبل الناس على المسجد، هل اليهودي يجي يصلي؟ نأمره؟ الجواب لا. لماذا هذا؟ لأنه ميت، أنفخ فيه روح لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول آمنت بالله، ثم حي أمره يفعل، إنهه يترك، علمه يتعلم. لا إخالكم تطلبون أكثر من هذا. الروح للجسد إذا خرجت منه مات الجسد، روح الإيمان والعقيدة إذا فارقت الجسد مات الجسد، لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا ينطق ولا يجيء ولا يشعر. هذه المسألة واضحة. أخرى، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقيدة الإسلام، قد يداخلها الباطل، قد يقع فيها ما لا ينبغي، فإذا داخلها الباطل وما أصبحت يقينية كاملة، صاحبها ليس بميت وليس بحي ولكنه مريض. وإن شئت إذا كنت ذا بصيرة افتح عينيك عن العالم الإسلامي، فالذين ما سلمت عقيدتهم ولا صحت هم الذين يتعاطون كبائر الذنوب والآثام والفجور والفسق والظلم لمرضهم، ما اتضحت العقيدة في نفسي ولا عارف. وكل من سلم من الآفات والعهات والأمراض والأوجاع والأسقام المنوية عقيدته سليمة صحيحة. هذا هو الواقع. وهنا نقول تعليما، العقيدة الإسلامية مبناها ما تنبني عليه ستة أركان، لو سقط ركن بطل الإيمان وصاحب كافر. ومن الضروري الحتم أن يعلم كل مؤمن ومؤمنة هذه الأركان ويسميها بأسمائها. ستة أركان جاء بيانها في السنة النبوية، ويكفينا حديث جبريل في صحيح مسلم إذ سأل جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أقدس من هذا وأكثر عدد من هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم هذه؟ قال صدقت. قال الأصحاب فعجبنا له يسأل ويصدقه، إذن هو أعلم. إذن وجاءت الأركان الستة، خمسة أركان في آية من سورة البقرة، وقرأوها أو اسمع وقرأ عليكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم هذه؟ والسادس في سورة القمر، وهو القضاء والقدر، إذ قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن يدخل في الإسلام ولا يعرف هذه الأركان. وقد درسنا الركن الأول وهو الإيمان بالله، والثاني وهو الإيمان بالملائكة، والثالث وهو الإيمان بالكتب، وها نحن مع الرابع الإيمان بالرسل. كذا يا أهل الدرس. ودرسنا عن الرسول ماذا درسنا؟ أولا عرفنا عدد الرسل بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 313 و14 عدد الرسل الذين يحملون رسالة إلى أقوامهم وأممهم من عهد نوح إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بالضبط 314 رسولا. أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم بين الرسولين. قبل نوح إدريس شيف لكن ما كانت لهم رسالة وما كان الناس يعبدون غير الله كانوا على ما تركهم آدم عليه. إذن نوح قال تعالى إنا أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوح إلى قومه وبعد نوح الرسل إلى خاتمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. الأنبياء جمع نبي ورد في السنة أنهم 124,000. لسنا أمورين بالإيمان بهم بالتفصيل كل من قال هو نبي آمن به. الرسل منهم أولو العزم 5 ينبغي أن نعرفهم. الرسل 314 لسنا بملزمين بمعرفة كل رسول من أبوه من أمه من كذا ما كلفنا بهذا آمنا بالله وبرسوله. لكن أولو العزم 5 جاءوا في سورة الأحزاب إذ قال تعالى منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. منك الكاف الضمير عائد على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ألا يعبد إلا الله. والآن الفصل السابع في الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أفردناها بالذكر لعظمها وأهميتها لأنك لو تؤمن بكل رسل وتكذب بمحمد والله ما آمنت ولا أسلمت. وكذلك الحال بالرسل لو تقول آمنت بكل رسل إلا عيسى كفرت إلا موسى كفرت. لكن الإيمان برسولنا يجب على كل إنسان ذكر وأنثى أن يؤمن برسالته بالتفصيل لأنه خاتم الأنبياء ويحمل رسالة الهدى للبشرية عامة. فلنستمع. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم يؤمن المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله. يؤمن المسلم بماذا؟ بأن النبي الأمي ومعنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى أمه ما زال في حجرها ما خرج للكتاب ولا دخل المدرسة. ومن آيات نبوتي أنه أمي ويعلم علوم الأولين والآخرين. لو كان يقرأ ويكتب لقالوا هذه علوم استقاها ورواها ونقلها. أبطل الله هذا الزعم نهائي. أمي والله ما يعرف الأليف ولا الباء ولا الياء. يؤمن المسلم بأن النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المنحدر من صلب إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. منحدر من أين؟ من إسماعيل. إسماعيل من صلب من؟ من صلب إبراهيم. مرة ثانية قال: يؤمن المسلم بأن النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي نسبة إلى بني هاشم القرشي إلى قريش العربي المنحدر من عين من صلب من ظهر إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: هو عبد الله ورسوله. يؤمن المسلم لأن محمد الذي عرفتم هو عبد الله ورسوله أرسله إلى كافة الناس أحمرهم وأبيضهم. كان الرسل يبعثون إلى أقوام معينة، لكن خاتم الأنبياء ختم الله برسالات وجعل رسالة عامة الأبيض والأصفر من بني الناس على حد سواء. ومن اللطائف التي يفتح الله بها علينا في هذا الحلقة: قلت لقد علم الله أن الزمن سيتحد والمكان يتقارب، ما هناك حاجة إلى تعدد الرسالات، ولذا ختمها برسول واحد وكتاب واحد. والآن لو عندنا إذاعة عالمية نسمع البشرية كلها الله أكبر لا إله إلا الله، ما هناك حاجة إلى نبعث إليها بناس. أصبح العالم كأنه مدينة واحدة، ما هو كأنها قارة، كأنه مدينة واحدة. فلهذا لما تتعدد الرسالات؟ لا حاجة. وعلم الله عز وجل ما سيحدث من الآلات والكتابة في زمان مضى. من عنده كتاب يجلس عليه 10 سنوات ويكتبه، الآن الكتب توزع في كل مكان. بمعنى لعلم الله تعالى بتقارب الزمان والمكان ختم الرسالة برسول واحد ولم يجددها، إذ هي تبلغ الأبيض والأسود في كل مكان. قال: وختم بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول. ومن قال أنا نبي يستتاب أو يعدم، من قال أنا رسول يستتاب 3 أيام ويعدم، لأنه كذاب كذاب كذاب، كذب الله وكذب رسوله وكذب المؤمنين كلهم، كيف تصح له الحياة؟ وقد ادعى النبوة كم واحد؟ أكثر من 30، وأهلكوا وهم كاذبون. قال: فلا نبي بعده ولا رسول. أيده بالمعجزات، أي قواه ونصره ربه تعالى بالمعجزات، جمع معجزة، وهي الخارقة للعادة، كأن يحيي ميتا، كأن يقول اللهم أنزل الماء من السماء ينزل، ثباتم. والمعجزات المحمدية أرد عين قتادة تدلت من هنا إلى خده في غزوة أحد، فرد ومسح فكان أحسن مما كان قبله. جبل أحد يوم أحد طلع فوق ربوة منه مع أصحابه، اضطرب الجبل فرحا، قال: اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان كما أخبر. قالت قريش: إن كنت رسول كما تزعم فاقسم لنا القمر وشقه شقتين على جبل أبو قبيس ونحن نشاهد. فسأل ربه فانفلق القمر قسمتين وهم يشاهدون. وأنزل الله في ذلك القرآن إلى يوم القيامة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. مئات المعجزات المحمدية، والمعجزة الخارقة للعادة التي ليس من شأن البشر أن تكون لهم، تلك المعجزة تقول: قد صدق عبدي فيما يقول ويدعي. قال: فلا نبي بعده ولا رسول أيده بالمعجزات وفضله على سائر الأنبياء. فضله فهو أفضلهم كما فضل أمته على سائر الأمم. والله لأمة محمد أفضل من سائر الأمم. فرض محبته, فرض الله على الناس محبته, من لم يحب رسول الله فهو كافر. وأوجب طاعته, من لم يطع رسول الله متعمدا فهو كافر. وألزم متابعته, فمن أراد أن ينهج نهج غير رسول الله ويسلك سبيل غير رسول الله فهو كافر. وألزم متابعته وخصه بخصائص لم تكن لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. خصه بخصائص ما كانت لأحد أبدا إلا هو. ما هي هذه؟ قال منها الوسيلة. الوسيلة درجة, أعلى درجة في الجنة. وقال لنا وخذوا هذا لعل الله ينفعكم به, إذا أخذ المؤذن يؤذن سواء كان عاما أو عالما, عربيا أو عجميا, أذن المؤذن لصلاة الظهر أو العشاء فقل مثل ما يقول, لكن لا تجهر كما يجهر هو. يقال هذا بهلول في نفسك, الله أكبر الله أكبر. فإذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال حي على الفلاح قل أنت لا حول ولا قوة. ما هناك طاقة لأحد يجيء أو لا يجيء إلا بقدرة الله عز وجل. ثم إذا ختم المؤذن وختمت أنت متابعته صل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. من لم يكن يحفظها الآن لا يفارق المسجد حتى يطلب من واحد يقول له حفظني إياها يحفظها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية وهي أعظم صلاة من 30 صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أكملها وأتمها. صليت هذه الصلاة سل للرسول الوسيلة, قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت هكذا وجبت لك شفاعته, أصبحت من أهل الشفاعة المحمدية. أبشر. ولازم هذا ما حييت. اللهم إذا كنت على كرسي المرحاض والأذن يؤذن ما فيه مجال. أو ما فهمتم؟ أما يأكل يوقف الأكل, يشرب يوقف الشرب, يعمل يوقف العمل, أو يقول وهو يعمل, بمعنى ما يتركها إلا من ضرورة. من فعل هكذا قال وجبت له شفاعتي, وفي لفظ حلت له شفاعتي. إذن قال منها الوسيلة. لما نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وآت محمد الوسيلة, ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة, ولا تنبغي إلا لواحد, وأرجو أن أكون أنا, فأعينوني على ذلك. قال أعينوني على هذا بدعائكم. فمن كان يحب رسول الله والله ما يفرط في هذه الدعوة, وهو طلبها من إخوانه المؤمنين. قال والكوثر. الكوثر نهر في الجنة, كيزان كؤوب وكؤوس عدد نجوم السماء, ماء أبيض من اللبن وأحلى وأبرد, أحلى من العسل وأبرد من الثلج. هذا الكوثر واقرأوا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر ما تحمد ولا تشكر. من أحسن الله إليه يسيء أو يفعل الحسن. إنا أعطيناك الكوثر فبناء على هذا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهكذا من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكرها كنعمة السمع والبصر واللسان واليد والرجل والطعام والشراب والثياب والمركوب. كل نعمة تحتاج إلى شكر. هذا الله تعالى يأمر رسوله أن يشكره بإقام الصلاة والنحر يوم العيد فصل لربك وانحر أي فبناء على أننا أعطيناك الكوثر صل وانحر. أما أنت تنعم في نعم الله ولا يسمع منك كلمة الحمد لله ولا تفعل حسنة والعياذ بالله هذا هو الموت بعينه. قال والحوض الكوثر شيء والحوض هذا في ساحة عرفات القيامة لا يشرب منه إلا محمد وأصحابه وقد أخبر أنه يرده أقوام فيدفعون فأقول رب أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحوض المحروم من حرمه. قال والمقام المحمود هذا من خصائصه المقام المحمود أين يحمد مقامه هذا عندما تجيء البشرية فاطلب منه أن يسأل الله لها القضاء والحكم فيها طال الموقف امتداد 50,000 عام وهم حفاة عراه واقفون هكذا إلى متى فيأتون آدم فيتنصل منها ويحيلهم إلى نوح نوح كذلك يهرب منها ويحيلهم إلى إبراهيم إلى أن ينتهوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها لأن الله قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من صورة بني إسرائيل ومن الليل فتهجد به نافلة لك لماذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام يحمد عليه أهل الأرض والسماء إذا وقفه. هذا المقام المحمود. قال وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. هذا الذي عرفناه وهو خاص به فالسلماء له أدلته النقلية من الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل والعقلية كذلك. فهيا بنا ننظر أدلة نبوته ورسالته وأفضليته وكماله من آيات القرآن الكريم. أولا قال الأدلة النقلية أولا شهادته تعالى أي له بالرسالة وشهادة ملائكته له أيضا بالوحي والرسالة وذلك في قوله تعالى من سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. اكفوا يا يهود نصارى ولا قيمة لكم. إذا كان الله يشهد له أنتم ما تشهدون ما قيمة شهادتكم. الملائكة يشهدون بأن رسول الله ما قيمة شهادة البشر. أسكتهم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذا دليل قاطع على رسالة محمد ونبوته وإذا لا. ثانيا إخباره تعالى عن عموم رسالته وختم نبوته ووجوب طاعته ومحبته وكونه خاتم النبيين وذلك في قوله جلت قدرته يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربنا من عند الله فآمنوا خيرا لكم. بآية. وفي قوله تعالى يا أهل الكتاب، اليهود النصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فترة انقطع فيها الوحي والرسل، على فترة من الرسل أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، وقطع حجتهم. وفي قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيه نعم، لو أن العالم الإنساني يستقيم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ويتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه لكانت رحمة الله تتجلى في الكائنات كلها، الحيوانات على اختلافها تنالها رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل الذين آمنوا به واتبعوه ومشوا وراه واقتدوا به وعظموه تجلت في حياتهم رحمة ما عرفتها البشرية ولا سمعت بها. قال وفي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. هذا خبر عظيم ولا لا؟ هو لا غير الذي بعث في الأميين. من هم الأميون؟ العرب، إذ كانوا أميين ليسوا كالأحباش ولا الأعجام ولا الروم، كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. بعث فيهم ماذا؟ رسولا عظيما منهم، مهمة يتلو عليهم آياته أي آيات الله ويزكيهم أي يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان هذا ولا لا؟ ما زلت أقول والله الذي لا إله غيره ما رأت الدنيا ولا حلمت بأمة أكمل ولا أطهر ولا أسعد ولا أعدل ولا أرحم ولا أصفى من أمة محمد في قرونها الذهبية ثلاثة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما سبب ذلك؟ الفلسفة والمنطق، الأسلحة، ما سبب ذلك؟ الإيمان الحق والصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي قوله نعم، وفي قوله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال محمد رسول الله، مبتدا وخبر ولا لا؟ محمد رسول الله أثبت له رسالة ولا لا؟ اجعلها وصفا، محمد رسول الله صفة ولا لا؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، دي دلالة عمومة رسالته للعالمين نذيرا. وفي قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ماذا؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين قراءتان سبعيتان، خاتم النبي وخاتم سنفاعل خاتمهم. وفي قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه آية ولا لا؟ معجزة. القمر ينشق، كيف ينشق؟ والله لقد انفلق فلقتين وشاهده الأبيض الأسود في المنطقة كلها، آية النبوة ولا لا؟ لو لم يكن رسول الله كيف انشق القمر بدعوته؟ قال وفي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذا من يخبر هذا الخبر؟ الله. أعطيناك الكوثر، خصه بالكوثر ولا لا؟ إذن هذا رسول الله، لن يكون غير رسول الله. وقوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وبشرى قال كيف أرضى وأحد من أمتي في جهنم. فلهذا أهل التوحيد لا يخلدون في جهنم، والله ما يخلدون، يخرجون منها بحسب أعمالهم السيئة. هذا يبقى 1000 عام ولا 50 ولا سنة، لا بد ينجز الله وعده ووعيده. أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق، أهل التوحيد لا أهل الشرك والضلال والباطل، لا يخلدون في النار مهما كانت ذنوبهم. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هذا خطاب له ولا لا؟ كيف لا يكون رسوله؟ قال وقوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاستوى المقام المحمود ولا لا؟ ذلك الموقف العظيم الذي يتوسل فيه إلى ربه بوسيلة يلهمه الله إياه ويخر ساجدا بين يدي الله، محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. قال يلهمني ربي محامد ما كنت أعرفها، يلهم ألفاظ من حمد الله والثناء عليه ما كان يعرفها قبل. عسى من الله تفيد التحقيق، ما هي رجاء كما هي عندنا. عسى أن يبعثك ربك مقام، لماذا نحن نقول عسى أن يكون فلان جاء أو ما جاء؟ لضعفنا وعدم علمنا، ولا والعليم الخبير لما يقول عسى ليس معناه كعسى عندنا قد يقع وقد لا يقع، لعلمه قبل أن يوجد الأشياء. الله أكبر. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول بأل للعهد، الرسول المعروف المعروف عندكم الدال على العظم أيضا والجلال والكمال، طاعته واجبة ولا لا؟ هذا كله بيان لما تقدم، طاعته فريضة، من لم يطع الرسول ما طاع الله، ومن لم يطع إلا رسول فهو عدو الله ورسول وهو من أهل النار. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، إن كانت هذه كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا لأصحاب رسول الله وجهوا لهذا الكلام. قل لهم يا رسولنا في المدينة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ورضيتم بالبقاء مع المشركين في مكة وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس، دليل على أفضلية أمته وإلى لا. وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من أفضل من أمة محمد من الأمم؟ والله لا أفضل منها بهذه الآيات القرآنية. وقوله لا إله إلا هو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية جاء ابن جيران 60 راكبا جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسيحيون 60 فارسا، ووزعهم الرسول على أصحابه ما في فنادق كبرى ولا صغرى، وجاءوا يجادلون، فأنزل الله تعالى فيهم نيفا و30 آية من سورة آل عمران فيهم نزل من تلك الآيات. قل لهم يا رسولنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأنهم قالوا نحن ما عبدنا عيسى إلا من حب الله، لأن الله هو موجده أو خالقه، فنحن ما أحببنا عيسى إلا من حب الله فقط، أحببنا عيسى ألهناه وعبدناه وعظمناه. قال تعالى نرشدكم قل لهم إن كنتم صادقين تريدون حب الله اتبعوني أنا محمد رسول الخاتم يحببكم الله. فمن هنا والله لا يحب الله كائنا في هذه الأمة البشرية إلا من أحب الله ورسوله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحب الله من لم يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أبيض كان أو أصفر. والحلقة عندهم علم بهذا. ما هي؟ أين السلطان؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله يحب الأطهار ويكره الخبثاء ولا يحبهم. فالذين يتبعون رسول الله يؤدون الواجبات ويتخلون عن المحرمات أرواحهم تطهر ونفوسهم تزكو وتطيب، ولذلك يحبهم الله. والذين لا يعبدون الله على أي شيء تطيب أرواحهم وتزكو نفوسهم، ما هي الأدوات المزكية للنفس؟ أليس في هذه العبادة على اختلافها؟ فالكافرون بها على أي شيء تزكو نفوسهم لا تزكو، خبيثة كأرواح الشياطين، هذا الذي يكره الله ولا يحبه. فاتبعوني امشوا ورائي، آمنوا إيماني وصلوا صلاتي وزكوا زكاتي وافعلوا ما أفعل يحببكم الله إن كنتم حقا تريدون حب الله. هم قالوا ما عبدنا عيسى إلا من أجل طلب حب الله. قل لهم إن كنتم تحبون الله فلهذا عبدتم عيسى فاتبعوني يحببكم الله. أما إذا لم يحببكم الله وأنتم تحبونه ما الفائدة؟ فلهذا قال الحكيم ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. مثال ليلى أو سلمى عشقتا تحب وتاي في البراري وهي تكرهك، ما استفدت؟ سبب شيء الهلاك فقط. ليس الشأن أن تحب أنت، الشأن أن تحب. هذا نقول لجهال المسلمين يعبدون رسول الله والأولياء ويدعون هذا من حبهم، نقول هذا خطأ، لن تسكو عليه نفوسكم ولن تطيب. امشي وراء رسول الله، صل كما يصلي واذكر كما يذكر وافعل كما يفعل يحبك الله، لأن نفسك زكت وطابت وطهرت. أما تقول أنا حب للرسول نذبح له ونحلب به ونناديه ونستغيثه حبا فيه، هذا يصح؟ هذا باطل وظلام وجلالة وجهالة عمياء. كذلك حب الأولياء، كيف تحلفون بهم لحبهم؟ ينذرون النذور، يحلفون هكذا، يضعون على قبورهم الثوابيت والشموع، يقول أولياء الله نحبهم. كيف تحبهم إن كنت صادق الحب؟ افعل كما كانوا يفعلون. والشاهد عندنا في قوله تعالى قل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآن بعد الآيات القرآنية الأخبار النبوية، نرجع هذا إلى حصة أخرى إن شاء الله. هيا نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا في كل مكان الهداية والتوفيق. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين أطفئ نار الفتنة التي في ديار الجزاء يا رب العالمين. إن عبيدك زاروا مسجد نبيك وذهبوا إلى بيتك وهم آمنونها قاصدونها يسألونك ربنا أن تكشف ما بهم من هم وأن تخرج ما بهم من غم وأن تطفئ النار التي بينهم وأن تجمع كلمتهم على التقوى يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على التقوى، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على عبادتك وحدك يا رب العالمين. اللهم إننا فينا مرضى وبيننا وفي بيوتنا ومشابهنا، فاشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تحفظ لنا هذه البقية الباقية، هذه الحكومة السعودية، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، ولا تعين فيها مكروها، ولا تحقق آمال الحافرين والمبغضين والماسونيين واليهود يا رب العالمين. أبقي هذا الأثر في العالم الإسلامي حتى توجد دولات أخرى مثلها وخير منها يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.